الخيرات تهدينا. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. واللهم إنا نسألك أن تلحقنا به صالحين مصلحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصائص لذاته في الدنيا وخصائص لذاته في الآخرة أعطاها الله لنبينا ولم يعطها لأحد من الأنبياء. من خصائص نبينا في الآخرة لذاته الشفاعة. الشفاعة لما يشتد الكرب بالناس ويشتد بهم الهول وتدنو الشمس من الرؤوس ويضيق العالمين أجمعين، فيذهبون إلى آدم ومن فوقه من الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند رب الأرض والسماء أن يصرفهم من هذا الموقف، فيقول آدم نفسي، ويقول نوح نفسي، ويقول إبراهيم نفسي، ويقول موسى وعيسى كذلك، وكلهم يذكر ذنبه إلا عيسى لم يذكر ذنبه، وكلهم يقول اذهبوا إلى محمد فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم النبي ويشفع، يشفع للأمة المسلمة. والشفاعة كبرى وصغرى، والشفاعة الكبرى هي الشفاعة لأهل الموقف، وهناك شفاعة صغرى. من خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي خصه الله بها هي شفاعته لعمه أبي طالب. أبو طالب عم النبي، كان يحوطه في صغره ويقوم على أمره وينصره في كبره. كان أبو طالب يحوط النبي في صغره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقوم بأمره وينصره في كبره، وكان يقدمه على ولده، وكان يدفع عنه شرور الأعداء وما تجرأ عليه أعداؤه في حياة عمه أبي طالب. ولما حضرته الوفاة ذهب النبي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاه إلى الإسلام وجلس بجوار رأسه وقال له: يا عم، يا عم، قل كلمة أحاج بها الله تعالى لك يوم القيامة. يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة تنجيك من غضب الله ونار الله. وأبو جهل هناك يقول له: دينك ودين عبد المطلب، يعني امسك على دينك ودين عبد المطلب والنبي بجواره يقول له قل لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب، ثم خرجت روحه. فقال النبي لعلي بن أبي طالب هلك الشيخ، تولوا أمره، ثم تركه النبي وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحزن النبي على موت عمه مشركا. إن كان النبي يحزن على موت أحد على ظهر الأرض على غير ملة الإسلام، لأن رسول الله كاد يقتل نفسه غما وحزنا وكمدا على إعراض الناس عن دين الله، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث مثلا. ولما هلك أبو طالب جاء عباس عم النبي أخو أبي طالب، جاء العباس إلى النبي كما في صحيح مسلم وقال له يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك، هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، جعلته في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال الحافظ ابن حجر وشفاعة النبي لعمه من خصائص رسول الله. لماذا؟ لأن الكافر لا شفاعة له، لا يشفع لأحد ولا يشفع له أحد، ولو اجتمعت كل الملائكة لتشفع لكافر لن تنفعه، لأن الله تعالى يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالكافر لا تنفعه شفاعة نبي ولا ملك مقرب إلا أبا طالب، وإلا رسول الله خص الله له هذه الخصيصة دون سائر الأنبياء، فشفع لعمه تطييبا لخاطره وإكراما لشأنه وتشريفا لمنزلته، فخفف الله عن أبي طالب العذاب فجعله الله في ضحضاح، والضحضاح هو ما رق من الماء يبلغ كعبيه، يعني يبلغ كعبه. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهون أهل النار أبو طالب، أهون أهل النار أبو طالب، أي أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله السلامة والعافية وأن يعافينا من نار جهنم ومن حرها ومن بردها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصه الله بهذه الخصيصة، هو الوحيد دون سائر الأنبياء يشفع لكافر، ولم تثبت هذه الشفاعة إلا لعمه، فلم يشفع لأحد غيره، ذلك لأنه كان يحوط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قريب الإسلام، كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قام للمشركين وقال لهم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم لو اجتمع المشركون جميعا يا محمد لن يصل إليك أحد بسوء حتى أكون أنا الذي أموت، حتى وسد في التراب دفينا، هل ينسى النبي لعمه هذا المعروف؟ أبدا، فيشفع له، وتطيبا لخاطره يخفف الله عنه العذاب. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عمك أبو طالب هل نفعه ما كان يحوطك به ويدفع عنك من شرور المشركين؟ قال: نعم، لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكني أخرجته إلى ضحضاح من النار. وقيل: يوضع تحت رجله جمرة من نار يغلي منهما رأسه كرامة للنبي، لولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، واجعلنا أهلا لشفاعة نبيك، ونجنا برحمتك من عذابك الشديد الأليم. يا رب العالمين، ارحم ضعفنا، وانصرنا على عدونا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. وفي الختام أستودعكم الله، ومع خصائص الحبيب في لقائنا القادم إن شاء الله. صلى الإله على الحبيب محمد.